قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان أخطاء يجب أن تصحح. والله أسأل أن يعني يلهمنا الصواب في كل عمل، وأن يعصمنا جميعا من جميع الزلل، إنه ولي ذلك ومولا. في هذه الليلة المباركة سنتكلم عن موضوع تحتاجه كل أسرة، موضوع أغلب النساء مررنا به، حقيقة موضوع فيه لطف وفيه ظرف وفيه أحكام ينبغي علينا ألا نجهلها. هذا الموضوع يتعلق بأحكام المولود. أحكام المولود، ما هي الأمور التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رزقنا بالولد؟ وما هي الأمور الكثيرة التي ابتدعها الناس واخترعها الناس في هذا الباب؟ أحبتي في الله، إن الأبناء نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. فاللهم هب لجميع الزوجات والأزواج ذرية صالحة تجعلها لهم قرة عين في الدنيا والآخرة. إن الأبناء فعلا نعمة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من حرمها. بيت ليس فيه أولاد كبستان بلا زهور، كشجر بلا ثمر، كورد بلا شذا، بلا عبير، بلا رائحة. الولد مطلب لكل زوجين، من أهم أهداف الزواج أن نرزق بالولد. الولد، أعني الذكر أو الأنثى، الولد مطلب لكل زوجين، والأولاد رياحين البيوت وثمرة الفؤاد وفلذة الكبد وعماد الظهور. الأولاد زينة الدنيا وفتنتها. الولد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجبنة، مبخلة، محزنة. الولد مجبنة، أيوة، يحملك على الجبن. تيجي تتكلم يا عم عندك عيال، عندك عيال اسكت، امشي جوه الحيط. مجبنة، مبخلة، تصرف. طب والعيال، والعيال عايز أأمن مستقبل العيال، مبخلة. وبعض الناس البخلاء يقول لك اللي يعوز البيت يحرم على الجامع، أو يقول لك يا مرب في غير ولدك، يا باني في غير ملكك، وهذا كلام فارغ. الأولاد مجبنة، مبخلة، محزنة. محزنة، قالوا قديما ولدك إذا عاش كدك وإذا مات هدك. إذا مات يهدك، محزنة. وممكن الولد يكبر ويبقى عاق، يجلب لك الشقاء والحزن. الأولاد هم امتداد العمل، امتداد للعمل إن كانوا صالحين، وهم هبة من رب العالمين، وهم قرة العين وانشراح الصدر وفرحة القلب إن كانوا طائعين. والولد بركة إن عاش معك، ورحمة إن مات قبل وسبقك إلى الجنة، وخير عظيم إن تخلف بعدك وكان من الصالحين. لا تنسى أن من الأعمال التي يدوم ثوابها لك بعد موتك دعوة من ولد صالح يدب هو على ظهر الأرض وأنت في بطنها يخر ساجدا لله ويقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فاللهم اجعلنا من البررة بآبائنا وأمهاتنا، واجعلنا من البررة بأبنائنا برحمتك يا رحمن يا رحيم. وصدق الشاعر عندما قال: إنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على بعضهم امتنعت عيني عن الغمض. الأولاد نعمة كبيرة. قال الله في هذه النعمة: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال عز من قائل وهو يمتن على جميع البشر بنعمة الولد: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يدب الجوز ولا أولاد وبنات، ذكور وإناث، ويجعل من يشاء عقيمة. ممكن العقم يبقى نعمة، ولو واحد لا يرزق بالولد ما عندوش ولد، وقلت له لو رزقك الله بولد سيكون قتلك على يدي، ما رأيك؟ لقال لا أريد أن أراه، لا عايز أشوفه ولا شيء، ولا أشوف اللي خلفوه. طب إيه رأيك ربنا يديك ولد وتدخل النار بسببه؟ يقولك لا مش عايز أشوفه، أنا كده كويس. يبقى سلم واستسلم يا عبد الله لقضاء الله، وخذ بالأسباب. ومن أعظم الأسباب التي تجلب الولد لمن حرم من هذه النعمة قيام الليل والدعاء والاستغفار، ثم الأخذ بالأسباب الحسية. إخوتي في الله، مع أن الولد نعمة يجب أن نشكر ربنا عليها، إلا أنه كذلك أمانة سنحاسب عنها في الآخرة. ولا تنسوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وهذا رجل جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، قال: يا أمير المؤمنين، جئت أشكو إليك من عقوق ولدي هذا، جئت أشكو إليك من عقوق الولد. فقال الولد: يا أمير، هل للولد من حق على الوالد؟ الأول عايز أعرف هل أنا لي حق على أبي؟ قال عمر: نعم، حق الولد على الوالد أن يختار له الأمة الصالحة والاسم الحسن ويعلمه الكتاب. قال: والله ما فعل واحدة من الثلاثة يا أمير، أما أمي فقد كانت زنجية تحت مجوسي، وأما اسمي فقد سماني جعيلة. عارفين الجعيل هو إيه؟ الجعيل تصغير الجعل، والجعل الخنفساء، يسمي ابنه خنفسة، ده اسم زي بيسمي بعجر، مزموط، واحد اسمه زموط، شخص اسمه كده ما بيخترعش، دي أسماء. واللي بيسبب خيشة دي أسماء. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أما أمي فقد كانت زنجية، وأما اسمي فقد سماني جعيلة، وأما الكتاب يعني القرآن فلم يعلمني منه حرفا واحدا. فقال عمر للأب الشاكي: قم، لقد عققت ولدك. على كأن في عقوق الأبناء وفي عقوق الوالدين. كل واحد فينا كأب قبل أن يسأل عن الذي له يسأل نفسه سؤال: هل أدى الذي عليه؟ هل أدى الذي عليه؟ قبل أن يسأل في الذي له. ابنك له عليك حقوق نجملها في الآتي: الحق الأول أن تختار له الأمة الصالحة، وانت برضو كأمي تختاري لأب صالح، عشان نجمع للولد بين عامل الوراثة الصالحة وعامل التربية الإسلامية الطيبة. والأم كما لا يخفى على حضراتكم هي مربية الرجال وهي صانعة الأبطال. وقديما قال أجدادنا العرب: من وراء كل رجل عظيم أم. ورحم الله أم الشافعي عندما قالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ورحم الله أم سفيان الثوري عندما قالت له: أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي. ورحم الله أم أحمد بن حنبل، كلهم كانوا يتامى، دول كلهم كانت تأخذه أمه إلى الكتاب وتجلس خارج الكتاب تنتظره حتى تطمئن أنه سمع وحفظ ووعى. ورحم الله أم البخاري وقد نشأ يتيما. شوف الأئمة دول كلهم يتام، اللي ربطهم امرأة، بس امرأة أفضل من مليون رجل. يبقى حق ابني علي أن أختار له أم صالحة يتشرف بها ترضيه على الدين. ثانيا، من حق ابني علي أن أحسن معاملة أمه أثناء فترة حملها، لا سيما في الشهور الثلاثة الأولى. ذلك لأن الطب الحديث أثبت أن الجنين يتأثر بحالة الأم النفسية. وعلى ذلك فيجب على كل رجل منا أن يتجاوز عن بعض الهفوات للزوجة وهي حبلى، لا سيما في الشهور الثلاثة الأولى، يعني يترفق بزوجته في حال حملها، لأن هذا سيؤثر عليها بالسلب أو الإيجاب ويؤثر على الجنين أيضا. الحمل يا أخوانا قضية صعبة. أنت متخيل أنت كرجل لو ربطنا لك على بطنك كيس سكر وزنه 5 كيلو مثلا، ربطناه على بطنك كده، تقوم بيه وتقعد بيه وتاكل بيه وتشرب بيه وتنام بيه وتمشي بيه، حاجة غلب، حاجة تطهق تزهق. المرأة في قضية الحمل، اسمع إلى وصف ربنا لحال المرأة في الحمل. قال جل جلاله: حملته وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. قال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها. يعني من حق ابني علي إن عامل أمه كويس وهو لسه جنين حتى لا يتأثر بالسلب إن عاملت أمه بطريقة سيئة. ثلاثة، إذا بدأت الزوجة في الولادة أعمل إيه؟ الزوجة بتالد الآن، حقها علي وحق ابني إيه؟ على الزوج أن يدعو لها ويطالبها بالدعاء وبصدق اللجأ إلى الله عز وجل حتى يفرج ربنا عنها كربها ويسهل لها أمرها. وقد وصف ربنا عباد الرحمن في سورة الفرقان بقوله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. دي بتارد وأنا أدعو لها: يا رب أومها بالسلامة، يا رب عافيها، يا رب عافي ولد الذي في بطنها، يا رب اجعله من الطيبين، اجعله من الطاهرين، اجعله من الصالحين. الدعاء. ويمكنك أن تدعو لها ببعض الأدعية التي تفرج الهموم، وقول لها: قولي لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قل لها وهي تقول كده برضو. ويمكنك أن ترقيها بالمعوذات، انفث في يدك بالمعوذتين وامسح عليها. هذا من حقها عليك يا عبد الله، ومن حق ولدك عليك يا عبد الله. أربعة، إذا خرج الوليد للدنيا واستهل صارخا، واحنا اول ما بنطلع الدنيا بنصرخ كاننا عارفين في ازمه مواصلات وفي زحمه على فران العيش وفي مشاكل، لكن الحقيقه الولد يصرخ اذا خرج من بطن امه لان الشيطان ينخسه في جنبيه. حتى الولد يا اخي لو نزل من بطن الام ساكت الدكتور ما يسيبوش، يروح قلبه كده ولسعه اثنين عشان يصرخ عشان يعرف اذا كان عايش ولا ميت. على اي حال، إذا خرج أبو السباع من بطن أمه للدنيا، إيه المطلوب منك كأب؟ تسجد سجدة شكر لله عز وجل. وسجود الشكر سجدة واحدة، ويمكنك أن تسجدها بغير وضوء، ولا تكبير لها ولا تسليم، قل فيها سبحان ربي الأعلى، واحمد ربك عز وجل على أن عاف الزوجة، كم من امرأة ماتت أثناء الوضع، وعلى أن عاف الولد، سدد شكر قبل ما تعرف ربنا رزقك بإيه، اشكر ربنا الأول. خامسا، انطلق وهنئ الزوجة أولا بالسلامة قبل ما تسألها انت جبت لنا ايه، كأنها بتجيب من عند البقال، ها انا عايز ولد. يا عم اتق الله ولا الحمد لله على السلامة، الف بركة، اللهم لك الحمد، اهم حاجة انت، خلي عندك شوية. يبقى تهنئ الزوجة على السلامة قبل السؤال عن نوع الولد. طب اهنيها بالمولود اقول ايه؟ حقيقة لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تهنئة خاصة في موضوع الولد، لكن ورد عن بعض سلفنا الصالح كلام كالذي ورد عن الحسن البصري، تقول: بورك في الموهوب وشكرت الواهبة وبلغ أشده ورزقت بره. طيب ستة، اوعى وإياك إنك تتسخط على الله إذا رزقت بالبنات. ها أنا عايز ولد، جبت بنت برضو، بنت، ويزعل ويسيب البيت ويمشي، أو يتقمص ويتلوي. هي البنت يا ابني دي لعنة، إيه يعني لما ربنا يرزقك بعشر بنات يا أخي؟ كراهية البنات من أخلاق الجاهلية، دي أخلاق أبي جهل وأبي لهب. العربي كان إذا بشر بالأنثى، اسمع بماذا وصفه الله، قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. وشه يسود ويبقى يطق من الغيظ. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، كأنه فضيحة استخبى. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ولا عجب، كل العجب من رجل يزعل من مراته عشان رزقت بالبنت. يا أخي هل أنت أعطيتها عربون ولد فضحكت عليك وأتت بأنثى؟ ده شيء لا في إيديك ولا في إيديها، دي هبة من عند ربنا. قال تعالى: يهبوا لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. سبحان الله العظيم، الأمر كله بيد الله. وبعدين تعالى هنا، كم من أنثى أفضل من مليون ذكر. أم مريم تمنت أن تلد ذكر أم أنثى؟ قل أم ستنا مريم تمنت تلد ذكر عشان يخدم في بيت المقدس، فرزقها الله بأنثى أفضل من مليون ذكر. ستنا مريم، ستنا وتاج راسنا، الصديقة مريم. قل لي بربك، لو حطينا ستنا فاطمة في كفة ومئة ألف رجل في كفة، كفة من ترجح؟ ستنا فاطمة دي ريحانة النبي. كم رجل يساوي عائشة؟ كم رجل يساوي خديجة؟ فرض يا عبد الله، واسمع هذه البشرة الجميلة يا من أكرمك الله بالبنات، بشرة حلوة قوي. الحديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا، وضم إصبعي. فربنا يديله بنتين ويؤدبهن ويربيهن ويلبسهن الحجاب ويعلمهن الصلاة، في الآخرة هو النبي كده قريب جدا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أخرى: كنا سترا له من النار. ده إنجاب البنات وتربية البنات على الخير من أعظم أسباب النجاة من النار والفوز بالجنة. ده انت ربنا اداك منحة، ده الجنة في بيتك يا راجل، عندك بنتين يعني الجنة في بيتك. بس ادب، بس ربي، طلع المجتمع ريحان مش تمشيها يا عريانة وانت تشتري لها الجنس والبضيهات والاسترتشات تطلع كأنها شيطانة تنشر الفاحشة. الجنة في بيتك يا من رزقت بالبنات على شرط أن تربي على الطريقة التي ترضي رب الأرض والسماوات. 7 ربنا بقى أكرم الزوجة بالولد ذكر أو أنثى ما تفرقش معانا احنا. تأخذ الولد وتؤذن في أذنه اليمنى وهذا ورد فيه حديث صحيح وتقيم الصلاة في أذنه اليسرى وهذا ورد فيه أحاديث ضعيفة قال بها البعض من باب العمل بها في فضائل الأعمال. تبدا في ودن الولد أو البنت طبعا تؤذن بصوت خفيض مش الله أكبر تدرشهولي الله أكبر يا عم هتجيب للواد مشكلة في ودانه بالراحة كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهلم جرة لما أخرجه الحاكم في المستدرك وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. إذا لما أذن في أذنه اليمنى وأقيم الصلاة في أذنه اليسرى هستفيد إيه؟ 1 أصبت السنة، 2 أمنع الشيطان من حضور ولدي إن كل مولود يولد ينخسه الشيطان في جنبه والشيطان إذا سمع الأذان فر وله ضراب إذا أنا بحصن الولد من الشيطان. 3 ألقنه شعار التوحيد زي ما النبي علمنا نلقن الإنسان وهو يحتضر قول لا إله إلا الله وهو خارج من الدنيا برضو إحنا بنستقبله في الدنيا بقول إيه لا إله إلا الله. 8 نقيم الصلاة في أذنه اليسرى وهذه جاءت فيها أحاديث ضعيفة. 9 نحنكه. ما هو التحنيك؟ التحنيك سنة مؤكدة. إيه التحنيك؟ أجيب عجوة أمضغها وأجعل الولد يمتص من حلاوتها أدعك له بها يعني سقف بقه ولسانه كده يمتص من حلاوتها فقط هذه سنة مؤكدة لما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة ودعا له بالبركة. برضو سيدنا النبي حنك ابن أم سليم وحنك عبد الله بن الزبير بريقه. عبد الله بن الزبير من صغار الصحابة وإن كان كبيرا في العلم والفضل والجهاد هو المحنك بريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى أحنكه بالتمر عجوة ها عجوة. هذا فيه فوائد أيوة إصابة السنة أدي 1. 2 العجوة فيها بركة. يبقى أول حاجة نزلت في جوف الولد أكل فيه بركة يوم يطلع كده راضي قانع يأكل رغيف أو رغيفين والحمد لله. إنما الولد الثاني يأكل لك قفص عيش وشعره زي جهنم هل من مزيد. هم جاب له حلة رز عايزين كمالة يا حاجة شغال. يبقى أول حاجة نزلت في بطن الولد حاجة فيها إيه بركة بركة. طيب 2 العجوة ملآنة بالفيتامينات سكريات والمعدة تمتص السكريات بمنتهى السرعة وبعدين في حديد فوجبة غذائية يعني قوية. وبعدين لما يتذوق العجوة يبقى ينبه عنده حاسة التذوق فيسهل عليه بعد أن يلتقم ثدي الأم وهي سنة النبي وفي اتباع النبي بركة وخير في الدنيا والآخرة. 10 تسميه تختار له اسم. أسمي ابن إيه؟ أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن لما رواه مسلم في صحيحه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. عايز في كل بيت مسلم واحد اسمه عبد الله واحد اسمه عبد الرحمن واحد اسمه عبد العزيز واحد اسمه عبد الملك. يبقى الأسماء المعبدة. ثم من أسماء الأنبياء عايز في بيتك محمد ويوسف وأيوب وصالح. ثم أسماء الصحابة يا أخي عايز أدخل بيتك لا عمر عثمان علي عائشة فاطمة رقية خديجة زينب أم سلمة هند كان اسمها هند أم سلمة. نسمي أسماء طيبة دي مش نسمي أسماء غريبة. نسمي أسماء إفرنجية نريمان، نريمان ده مش عربي يا ابني، شريهان يا ابني ده اسم مش عربي، جيهان ده اسم مش عربي، او يسمي ابنه اسم قبيح يقولك عشان يعيش يسميه بعجر، شحات ليه شحات عشان يعيش، او يسميه محمد يقول يا دودي، ما دي برضه وكسه، او يسميه عبد العزيز يقول له عبده، يا عم تقول عبد العزيز يا عم الله يهديك ويبارك في عمرك، يبقى تسميه اسم حسن 11 تحلق له. طبعا التسمية في يوم سابعه والحلق في يوم سابعه، أحلق شعر الولد لما أخرجه الإمام أبو داود والبيهقي والطبراني والحديث صحيح. عن عائشة رضي الله عنها قالت عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حسن وحسين يوم السابع وسماهما وأمر أن يماط عن رؤوسهما الأذى، يعني يحلق شعر البطن ده اسمه أذى. والتسمية الولد من حق من؟ من حق الأب، تسمية الولد من حق الأب، إذا اختلفت الأم والأب يبقى الأب له الحق، وأرجوكم ما تختلفوش، هسميه على اسم أبويا ده مراته بتقوله، لا هو تقول هسميه على اسم أخويا ويختلف، علمي يا أمة الله أن الذي من حقه التسمية هو الرجل. وبعدين النساء يشيع بينهن كلمة، يعني كلمة خرافة، كثيرات من النساء يزعمن أن الواحد ينادى في الآخرة باسمه وباسم أمه، يعني في الآخرة يقول يا حسن يا ابن فتكات يا عباس يا ابن عطيات، مين قال كده؟ طب ليه يا أختي بتقولي كده؟ تقولك ممكن المرأة تغلط، فعشان ما يحصلش لخبطة يتنادى باسم أمه، استوب اعفي، ما يحصلش لخبطة فين؟ هو في محكمة زناميري؟ ده في محكمة ملك الملوك، هو ربنا بيغلط. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ربنا ما بيضلش ما بيغلطش. والنبي قال فيما رواه أبو داود أحسنوا أسماءكم وأسماء أبنائكم فإن المرء ينادى باسمه واسم أبيه يوم القيامة، وهذا نص فصل. يبقى نحلق شعره في يوم سابعه، ويسن عند الحلق أن نتصدق بوزن شعر الوليد ورق، ورق يعني فضة، وقدر شعر الولد قد إيه يعني 10 جرام، طب جرام الفضة النهاردة بكام؟ ب5 جنيه مثلا، 5 × 10 = 50، أحط 50 جنيه في إيد مسكين أو فقير أو محتاج، الولد بقى ما شاء الله شعره تقيل، يعني قدر هذا قدر هذا. وبعض الناس يقول لك بوزنه ذهب، وهذا باطل، قلنا بوزنه ورق يعني فضة. نعم. 12 الختان، لو كان ذكر سيختن في يوم سابعه بلا خلاف، ما حدش بيقول ختان الذكور حرام، لسه ما قالوش الكلام ده. طب وإن كانت أنثى تختن بعد إذا اشتد عودها ورأت الطبيبة المسلمة الثقة هذا إن شاء الله، وختان الأنثى يدور بين الوجوب أو الاستحباب، وهذا أقل ما يقال فيه ولا يقال عنه حرام أبدا، لأحاديث كثيرة ليس هذا مجالها. 13 ده اللي هنطول فيه بقى، العقيقة. إيه العقيقة دي بقى؟ ذبيحة نذبحها عن الولد يوم السبوع. عقيقة؟ أيوة، لما رواه أهل السنن والحديث صحيح عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خد بالك، كل غلام رهين بعقيقة تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه، كل غلام مرتهن بعقيقته. ولما أخرجه البخاري معلقا عن سليمان بن عمار الضبي، عن سلمان بن عمار الضبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى. طيب ما هي العقيقة؟ هي يعني ايه عقيقة يا عم الشيخ؟ العقيقة لغة هي الشق والقطع، ومنه عقوق الوالدين، العق يعني القطع، قطع ايوه، ومنه عقوق الوالدين، لأن الولد العاق قطع ما يجب عليه إيصاله من بر إلى أبيه وإلى أمه، دي العقيقة لغة، القطع الشق. واصطلاحا العقيقة هي ما يذكى عن المولود شكرا لله تعالى بنية وبشرائط مخصوصة. طب ليه النبي قال لنا اعملوا عقيقة؟ لماذا شرعت؟ ليه يعني العقيقة شرعت؟ شكرا لله تعالى على نعمة الولد. مش انت لما جيت تتجوز عملت وليمة؟ ها؟ طيب اهم حاجة في الزواج ايه؟ ثمرة الزواج ايه؟ الولد. فبنذبح شاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى شكرا لله تعالى. ثم هي من سنة أبينا إبراهيم عليه السلام الذي فدى ربنا ولده إسماعيل بذبح عظيم. ثم هي سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم فيها توسعة على المساكين. شفت الحكم النبيلة؟ وما حكمها؟ العقيقة فرض؟ لا، العقيقة سنة في حق القادر عليها، سنة في حق من يجب عليه أن ينفق على المولود. وشدد الحنابلة جدا فيها لدرجة أن سيدنا أحمد بن حنبل قال إذا لم يكن مالكا ما يعق فاستقرض فأرجو أن يخلف ربنا عليه لأنه أحيا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا أحمد بن حنبل بيقول لك كأب ربنا اداك ولد مش لا تشتري خروف على الأقل استلف، هذا قوله. وقال أرجو من ربنا أن يخلف عليك لأنك أحييت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ما الذي يجزئ في العقيقة؟ ربنا اداني ولد ذكر أعمل إيه؟ العقيقة عبارة عن إيه؟ اداني أنثى العقيقة عبارة عن إيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. ربنا رزقك بذكر اذبح خروفين، كل واحد يخلو من المعايب فيه نفس شروط الأضحية. ربنا اداك بنت اذبح شاة واحد. ليه هو النبي قال كده؟ ما فيش ليه، سيدنا النبي محمد قال كده صلى الله عليه وسلم. او اي رأسين غنم، مش لازم خروفين، يعني ممكن رأسين من الماعز، ممكن خروف وجدي، اي رأسين غنم عن الذكر ورأس غنم عن الأنثى. طب سؤال، هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ أنا غني هذبح جمل هذبح بقرة، هل تجزئ؟ مش هرد عليك، ستنا عائشة هي اللي هترد عليك. أخرج الإمام الطحاوي في مشكل الآثار والحديث حسن صحيح عن ابن أبي مليكة قال نفس لعبد الرحمن بن أبي بكر غلام، زوجة عبد الرحمن بن أبي بكر ولدت ولد، فقيل لعائشة يا أم المؤمنين عقي عنه جزورا، اذبحي عن الولد جمل، فقالت معاذ الله. شفت استنكارها؟ أعوذ بالله. ولكن ما قال رسول الله شاتان مكافئتان. يبقى لا يجزئ في العقيقة إلا من الغنم، ولازم تكون خالية من العيوب، لا عوراء ولا عمياء ولا عرجاء ولا نقاء ولا مقطوعة الإلية ولا نفس شروط الأضحية. وربنا يقول ولا تيمم منه الخبيثة تنفقون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، رواه مسلم. سؤال كمان، وقت العقيقة إمتى؟ وقتها إمتى؟ وقتها في يوم السابع. السنة أن تعق عن المولود في يوم السابع لقول النبي الغلام رهينة بعقيقته تذبح عنه في يوم سابعه ويحلق ويسمى، فإن فات السابع ففي أربعة عشرة، يبقى 14 ثاني أسبوع في 14، فإن فاته ففي 21، وإن ذبح قبل ذلك أجزاه. يعني فإن أنا ذبحت بعد ما الولد ولد بخمس أيام تنفع عقيقة، بس السنة في الزمن أنت خلفتها هنا، يبقى في يوم السابع فات، يبقى يوم 14 فات، يبقى يوم 21. طب هل يجوز توزيع ثمن العقيقة؟ أنا رحت وجدت خروفين قالب 2000 جنيه، قلت مش هصفوا لحمة، أنا أخذ ثمنهم الألفين هم أوزعهم على الغلابة. لو وزعت فلوس تبقى عقيقة؟ لا، قلنا العقيقة من العق، والعق يعني قطع عنق الشاة، والنبي قال أهريقوا عنه دما، اذبح اذبح. يا اخوانا لو جيت في عيد الاضحى وبدل ما اضحي بخروف قلت الخروف بكام يا عم؟ قال لي ب 1500، قلت له كل عض، هات يا عم 1500، خد يا مسكين، خد يا غلبان، خد خد خد خد. يبقى أنا عملت أضحية؟ لا، أنا عملت صدقة. فعقيقة لازم عق، يعني تذبح عن الغلام شاتين أو شاة على قدر الطاقة، لو ما فيش فلوس لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعن الجارية شاة واحدة. دي السنة يا أخوانا لما ربنا يكرمنا بمولود. البدع اللي احنا اخترعناها ايه؟ يوه كثيرة جدا. رقم واحد، التشاؤم من الدخول باللحم او الباذنجان او البلح الاحمر او الذهب، او التشاؤم اذا دخل رجل قد حلق شعره او لحيته على امرأة في ايام نفاسها، زاعمين ان ذلك هيكبسها. يعني يكبسها؟ يعني مش هتحمل تاني، او لن يضر ثديها بلن لرضيعها. واحد مراته ولدت، داخل جايب معاه 2 كيلو بلح احمر، حماته تقوله رايح فين؟ هتكبسها، يسيب البلح بره. او هو كان بيحلق شعره، ما بيحلقش لحيته لان حلق اللحيه حرام، بيحلق شعره وبعدين قالوا جاله الخبر زوجتك ولدت، حلق وراح يقول لها الف سلامه يا ام عباس، يدخل حماته وقفت راح فين؟ ايه يا حاج هبارك لمرات؟ ما ينفعش، انت حالق. ما تعرفش يا ابني ان لو واحد حالق دخل على واحده والده تنكبس؟ استنى لك شويه بقى كده. ما هذا الكلام يا عباد الله؟ ده الذهب والبتنجان والبلح الاحمر، ولو واحد حالق دخل على واحده والده ما تخلفش تاني؟ والله ما كانش حد انعذر. كانت امريكا وفرت المليارات اللي بتنفقها على امه الاسلام لتحديد نسلها، كانوا كفايه بس يجيبوا 20 واحد حالق ويلفوا على مستشفيات الولاده ليقطعوا نسل الامه. هذا اعتقاد شركي. المراه اللي تعتقد هذا الاعتقاد بقول لها هذا شرك بالله، لان اللي بيهب الولد هو الله، هذا امر لا دخل لنا فيه. قال تعالى: يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. بتاعت ربنا بس تعتقدي في الذهب والبلح والحلاقة أنك تجلب الخير وتجلب الضرر وتمنع الخير، هذا اعتقاد شركي. فاتق الله يا أمة الله، دي غلطة كبيرة جدا. 2، من أخطاء الناس في هذا الباب عند النساء أيضا، يقولن إذا قابلت المرأة في نفاسها امرأة مثلها قبل نهاية شهر الوضع تنكبس. واحدة والدة بقالها جمعة، قابلت واحدة والدة بقالها جمعتين، يعني لا دي عدى على ولادتها شهر ولا دي عدى على ولادتها شهر، ايه اللي يحصل بقى يا حجة؟ يقول لك البنتين ينكبسوا. كبستك بالشيطانك يا بعيدة، يعني تنكبس يا حجة؟ يعني لا دي هتحمل ولا دي هتحمل. اعتقاد شركي، اعتقاد شركي. شاع في الريف جدا هذا الكلام، وفي المناطق الشعبية، وفي غير بلد من البلاد العربية. 3، طب البنت انكبست كما تقولين، طب يا ست ربنا ابتلاكم واختبركم، تتخلص من الكبسة ازاي؟ تقول لك عشان بقى البنت اللي تولد ما تنكبس لازم ولا بد وضروري نعلق لها عقد من الخرز. فالقابلة الداية جايبة معاها عقد من الخرز، خرزات تقدمها القابلة للوالدة وتسميها المشاهرة. كلام ده تعرفه النساء جيدا، تقولك مشاهرة، وتعلق خيط في يد الوالدة وتعقد 7 عقدات. قال ده كله يمنحها انها ما تنكبس، يحفظها، يصونها، يحميها، يحصنها. فالمرأة سابت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس والفاتحة، واعتقدت في الخرز. والنبي قال: من علق تميمة فقد أشرك، وقال: من علق تميمة فلا أتم الله له. 4، من أخطاء النساء هنا تلك النفساء إذا دخلت عليها امرأة حائض تنكبس. برضو لو واحدة حائض دخلت على واحدة والدة تنكبس فلا تحمل مرة أخرى، إلا إذا شرطت إصبعها ولحست الوالدة من دمها، هنا تزول الكبسة. الكلام ده الريف مليان الكلام، اسأل جدتك ولا روح اسأل والدتك. واحدة حائض دخلت على واحدة والد، الوالدة ما حملتش تاني ولا قامها كبستك بنت الايه، طب والحل؟ اشرطيها والحسي من دمها، يزول المحظور. مصائب والله العظيم، مصائب وكوارث. حتى بعض المتعلمات يفعلن هذا، حتى بعض المتعلمات، حتى بعض الملتزمات ممن قل علمهن والله يحصل منهن بعض هذا. كذلك من أخطائهن في هذا الباب، ولك الوالدة لا يصح لها أن تفارق موضع الولادة لمدة أسبوع. هي ولدت في الأوضة دي ما تسيبهاش جمعة، ما تنامش في حتة تاني، وإذا خرجت لأي سبب لقضاء الحاجة مثلا تحط لقمة بشوية ملح عشان ما تنكبس، أو تحط مكانها مقص. ليه؟ لمدة أسبوع. ليه يا حاجة؟ تقولك عشان الواد ما يتبدلش. ما يتبدلش، يتبدل فين يا حاجة؟ انت جاي من السوبر ماركت، هيتبدل ازاي يعني؟ انت جاي من السوق. تقولك ما تعرفش يا عبيط، انت ما تعرفش ان كل واحدة بتولد اختها من الجن بتولد معاها في نفس الوقت، فلو ما حطيتش لقمة مع شوية ملح وانا خارجة او مقص جنب الواد هيتبدل. اخته اللي تحت الارض تاخده تحط لي عيل مكانه بقى عفريت ابن عفريت. الى هذه اللحظة، هذه الاعتقادات، هذه الخرافات موجودة. ستة، امرأة تأخر حملها، ما بتحبك بتولد، ولدت مرة او اثنين وتأخر حملها لسبب من الاسباب، تسمع من النساء من تقول لها عايزة تحملي؟ ايوة. تقول لها شوف واحد ميت وغسلي، امسحي مية الغسل. لو مسحت بقى مية غسل الميت على طول تحمليه. كل ده شرك بالله، كل هذا شرك. تعتقد شوية مية متسخة من الغسل تجلب لها الولد، تمنع عنها الضرر، تأتيها بالمنفعة، وماذا تركت لله يا أمة الله؟ هذا شرك بالله عز وجل. امرأة أنجبت ولدت ولن تنجب الثانية، ولدت مرة وما ولدتش مرة ثانية، ولا عشان تولدي برضو لو ما لقيتيش مية غسل. في حاجة سهلة خالص، لو واحدة جارتك أو قريبتك أو بتاع أجهضت سقطت، خذ السقط واقعدي عليه. والله العظيم هذا موجود في كتب العلم. الشيخ علي محفوظ نبه على هذا الكلام، الشقير نبه على هذا الكلام، وهذا موجود إلى الآن عشش في رؤوس مئات الألوف من النساء إلى الآن، وهذا أيضا شرك بالله. تمانية، تعتقد بعض النساء إن عشان ابنها يعيش تسميه اسم قبيح، شحات، بلبع، بعجر، ها؟ أو تشحت له وتعمل له خلخال. إيه والله، يعني أنا عن نفسي، يلا بقى ربنا ستير، أنا عن نفسي يعني مات قبلي من الأولاد أربعة، كل يجي قبلي يروح، يجي قبلي مع السلامة، مش ناقصين، لحد ما شرفت أنا بقى. فأمي أمية، امرأة أمية ما تعرفش كلام ده من سنين طويلة طبعا، فقالوا لها عشان الواد ده بقى يعيش اشحتوا له من أي واحد اسمه محمد، لازم اللي يشحت يكون محمد. فكان في قريب لنا في الجيش ده من محمدات زميله، ده بقى شلن وده تعريفة وده شساغ، وبعدين الفلوس تتحط في صورة منعرفش يا كام، ونذهب بها إلى حداد ونعمل له خلخال. فأمي فعلا بجهل ربنا يتجاوز عنها، هتعلمت وفهمت ان الكلام ده غلط بقى وثبت لله، راحت للحداد وعمل لي فردة خلخال ولبسوني لحد قبيل دخول المدرسة، ولما خلعوني كأنهم خلعوني رجلي أو دراعي أو عيني، ما أنا يعني شبابته أدركت وهو في قدمي. هذا أيضا من الشرك بالله عز وجل، جهل بواح بالدين، كوارث. كذا تعتقد النساء أن الولد إذا أصيب بنظرة الرب الرضيع حسد، تعمل إيه عشان الحسد يزول؟ تجيب قطعة شبة ورماد فحم بلدي وقطعة نقود معدنية وتجمع الجميع، حتة شبة شوية رماد فحم بلدي، تحط شرن ولا بريزة ولا حاجة في خرقة، وبعدين تمشي خد بالك وترميها من وراء ظهرها ولا تنظر إلى المكان الذي وقعت فيه. تمشي كده تروح عاملة كده، ما تبصش كده، تبوظ العملية، ما تبصش كده بقى الولد ايه، خلاص الحسد زال. هذا ايضا شرك. ثم في يوم السبوع النبي قال اعملوا عقيقة، سبنا كلام النبي وعملنا السبوع. تقول لي عقيقتي يا عم الشيخ، هجيب خروفين، هجيب خروف؟ لا يا عم، معناش فلوس. والله لو حسبتوها تلقوها قريبة، السوداني بكام والملبس بكام وكذا بكام وكذا بكام والحاجات الانتيكات اللي بتحطوا فيها بكام والكروت بكام. انا جيت نورت البيت ايد شموعي يوم سبوع يا ناس يا عسل عباس ابو دوبه وصل. الحاجات دي ما بفلوس كلها هتقرب هات لك يعني راس غنم ان شاء الله معزه 700 جنيه ولا حاجه قريبه والله تبقى اصبت سنه النبي. وبعدين اكلت المعازيم لحمه يوم لما يدعو تطلع الدعوه مدخنه مش واحد طول عمود الجامع مديله كيس فشار تقول له ادعي هتطلع الدعوه بهته صدقني. يبقى اعمل سنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل السبوع بليله بيسموها ليله التبييته. يعني السبوع بكره بالليل بقى اسمها ليله التبييته. ليله التبييته بقى دي النساء بتخترع فيها حاجات عجيبه. لو ولد لها ذكر تاتي بابريق ابريق فخار عشان المولود ذكر. لو كان المولود انثى يبقى كلها فخار. بعدين تحطها في صينيه وفيها شويه ميه وتحط في الابريق بقى شمع وكل شمعه يسموها باسم. وبعدين سبع حبات فول ذره عدس تحط في الميه ويولعوا الشمع ويسموا كل شمعه باسم واخر شمعه تنطفي يسمي الولد باسمها. وهذه عاده اخذوها من النصارى ليست من ديننا في شيء يا عباد الله. إذ أن الآجال محدودة والأنفاس معدودة. ثم يوم السبوع بقى تأتي القابلة بغربال ويوضع فيه الولد وتقعد القابلة تهز الولد وتحدفه لفوق وتشقطه تهدي حاله. يا ستي ما هو بكرة لما يشوف المواصلات زحمة والفران زحمة وما يلاقيش شغل حلو هيتهد سيبيه تقعد تحدفه تقعد تؤرجحه في هذا الغربال الكبير. وبعدين مع البخور ورش الملح على أمه وأمه تعدي بقى على الغربال سبع مرات لدفع الحسد. الأولى بسم الله والثانية بسم الله والثالثة رأوة محمد بن عبد الله. هكذا يأكلنا في يوم السبوع. وبعدين مصيبة كبيرة كمان الهون بقى هون وتدق الهون كده اسمع كلام امك اوعى تسمع كلام ابوك بيعلم الواد الشيطان من صغره. اسمع كلام جدك اوعى تسمع كلام ستك عقوق مبكر. وبعدين لازم المراه اللي ولدت تشيله وتخرج بيه من شباب الشقه لازم مع رش الملح. ليه بقى؟ لدفع الحسد. ملح وحبوب فول وكذا وكذا قال ده لدفع الحسد. يا اخوانا الملح بيدفع الحسد. من دافع الحسد يا عباد الله؟ رب الفلق. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد يعني السواحل ومن شر حاسد إذا حسد. تعتقد يا أمة الله أن الملح يحفظك ويحفظ ابنك؟ ده شرك بالله. ملح إيه ده اللي يمنع الحسد؟ ملح إيه اللي يجلب التحصين لابنك ويحصنك؟ هذا شرك. فانتبه يا أمة الله. وبعدين بقى الكروت وما فيها من كلام يعني غريب. أنا جيت نورت البيت إيد شموعي يوم سبوعي. والإنشاد بقى العجيب بدل ما نقول زي ما الحسن البصري علمنا بورك في الموهوب وشكرتم الواهب وبلغ أشده ورزقتم بره لا يقولوا إيه حلقاتك برجلاتك. برجلاتك دي معنى إيه أنا مش عارف. حلقة ذهب في ودانك وأغاني ويمكن أم الواد ترقص أو خالته ترقص واختلاط خال الواد مع عم الواد مع أخو الزوجة مع أخت الزوجة مع خالة الزوجة هي سلطة عائلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين خد بالك بقى النساء يعتقدن أن الشقة لا تكنس يوم السبوع ما تتكنس وتسب الملح اللي فيها تشاؤما من كنسها. لو كان ست حد هيموت تشاؤما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك الطيرة شرك. وبعدين المولود نفسه بيعملوا له حجاب يحطوا في الحجاب سبع حبات فول وعدس وذرة وكذا وكذا وحبة ملح وتربة في ثياب الطفل حجاب كده. فتشوا في العيال تلاقي ده عامل حجاب كده. ده ليه بقى؟ ده المنع الحسد. وبعدين الطرفة بقى اللي أختم بيها يقول لك لازم الخلاص اللي هو المشيمة اللي بتنزل بعد الولادة لازم الخلاص ده يترمي في البحر. يبقى الراجل ياخد الخلاص وأمه تقول له ترميه في البحر بس وانت بترميه لازم تضحك. وانت بترمي الخلاص في الترعة لازم تضحك. طب اضحك ليه يا حجة؟ تقول لك عشان اخوك يطلع دمه خفيف وانت بترمي اضحك. احد اصحابي قال لي، امي قالت لي، قالت اخويا الكبير انه يرمي خلاص في المدرسه. فاخويا قال لها ليه يا حاجه؟ قالت له عشان يطلع مدرس. فواحد تقول له ارمي خلاص في المستشفى. ليه يا سته؟ عشان يطلع دكتور. فالواد صاحبي ده بيقول الراجل صاحبي ده بيقول لي ان هو لما اتولد ام قالت لاخيه الاكبر ارمي خلاص اخوك في مدرسه عشان يطلع مدرس. قلت له ها وطلعت مدرس؟ قال لي مدرس ايه، ما انت عارف انا طلعت من الابتدائي وفشلت في التدريس كله. هذه خزعبلات واباطيل يا عباد الله. بينا لكم هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، بينا لكم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من الباطل. هذا طريق الحق واضح ناصع، وهذا طريق الباطل مظلم ضيق. هذا طريق الحق يفضي بكم إلى الجنة، هذا طريق الباطل يفضي بكم إلى النار. فاختاروا يا عباد الله. وربنا قال في كتابه: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم اجعلنا جميعا من الشاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين، وبجودك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحبيب المصطفى للمؤمنين: الدين رهن بالنصيحة من أمين، فخذوا النصيحة إخوتي من مخلص يرجو لكم أن تتبعوا الحق المبين. فرض اللقاء فصححوا أخطاءكم، واستمسكوا بالحق تبقوا آمنين. كل ابن آدم مخطئ لا تيأسوا، لكن خير المخطئين التوابون.